أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولى وكثير من عيد لا يصدعون عنها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وكأس من معين لا يصدعون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونحن قريب وقول الله أكبر. لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا من سلاما وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أمتنا وكنا فجاءون علينا الحميم فشاربون شرب الهيم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى لو نشاء لو نشاء جعلناه فلولا Oh, man. لو نشاء أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلنا تذكرة نحن جعلنا فلا أقسم بمواقع النجوم فلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صدق الله العظيم.